البستان وتأمل في الباذنجان. من منكم زار البستان وتأمل في الباذنجان؟ هو أسود مثل الظلماء وله قبعة خضراء. هو أسود مثل الظلماء وله قبعة خضراء. من منكم زار البستان وتأمل في الباذنجان؟ ويقشر يقلى بالزيت يأكله أصحاب البيت. ويقشر يقلى بالزيت يأكله أصحاب البيت. أو يشوى ليصير متبل ما أطيبه حين يتبل. أو يشوى ليصير متبل ما أطيبه حين يتبل. من منكم زار البستان وتأمل في الباذنجان؟ أو يحشى جوزا ويفلفل أو يحفظ ليصير مخلل. أو يحشى جوزا ويفلفل أو يحفظ ليصير مخلل. بين الخضر الباذنجان مشهور بين البلدان. بين الخضر الباذنجان مشهور بين البلدان. من منكم زار البستان وتأمل في الباذنجان؟ كم يحمل للناس فوائد. كم يحمل للناس فوائد. وبه كم تشتد سواعد. وبه كم تشتد سواعد. هيا نزرع في البستان بعد غراس الباذنجان. هيا نزرع في البستان بعد غراس الباذنجان. من منكم زار البستان وتأمل في الباذنجان؟ هو أسود مثل الظلماء وله قبعة خضراء. من منكم زار البستان وتأمل في الباذنجان؟